ربنا سبحانه وتعالى كتاب عليه الصلاه والسلام تقريبا 3 مرات في القران الكريم اشعر في سوره الاعراف ان ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الايه من اجل ذلك القصه ببساطه يعني ان في ناس كانوا عايشين اللي كانوا ناس عايشين على شط بحر زي راس البر عندنا كده زي منطقه الجيبي زي خياطه عايز تربط ناس عايشين على شط البحر وطبعا غالب الناس اللي عايشين على شط البحر ده كلهم اسماك فالناس دي كانوا من بني اسرائيل ويقال ان هو في زمن داوود عليه السلام القريه اسمها ايه في مكان ما ينفعش القران دايما يهتم بالحاجات اللي الانسان يقدر يستفيد منها الفوائد بس لكن الاسماء دي مش هتفيدنا لكن القريه كانت على شط ميه والناس دي للاسف كان افعالهم مش كويسه فربنا سبحانه وتعالى شدد عليها ان ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه فرض عليهم بسبب بعدهم عن ربنا هم مشغولين طول النهار في الدنيا في الدنيا في الدنيا وناسيين الاخره فربنا سبحانه وتعالى ارسل الى انبيائه ان ربنا فرض عليهم ان يوم السبت ده عباده بس عباده بس فبدا الامر كان يوم الجمعه لكن هم كمان اسرائيل يعني اليوم يعني قالوا لا يوم الجمعه لا احنا عايزين يوم السبت واختاروا على مزاجهم على غير مراد الله فربنا سبحانه وتعالى خلاص قال لهم السبت يوم السبت ده اجازه ممنوع تشتغل فيه كله عباده ما فيش اي شغل خالص يوم السبت ده يلاقوا السمك جايب لهم شرعا يعني السمك طالع كده وكانه بيغزهم كده بيقول لهم انا موجود اهو وهم مش قادرين يصطادوه ممنوع حد اثنين ثلاث اربع خميس جمعه مفيش ولا سمك قدام عينيهم ينزلوا باعماق البحر بعيد طبعا ما كانش بعد جمعه غواصاته كده يجيبوا يصطادوا ايه مش عارفين يوصلوا خالص فبدا ربنا قال ايه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بسبب الصين ربنا شد لهم المنظر اللي انت شايفينه ده. فبداوا يتحايلوا قالوا طيب قاموا جايين الجمعه حاطين حفر في الارض كده على الشط في سبيل السبت اللي يجي والسبت يخش الحفر دي على انها تبع الشط وينزل يخش في المكان اللي عندهم خاص بيهم وغاوي كده وبعد كده يجي يرجع يلاقي الميه ترجع والسمك ينزل في الغاوي ده ما يعرفش يرجع تاني. وفي تفاسير بتقول كان اللي عايز يصطاد سمك التحايل ده يجي يوم السبت يقوم غارس حاجه زي سناره كده في السمكه وشاددها بحبل وغارسها بايه؟ بخشب على الشط ويمشي ما ياخدهاش ومروح عشان يقول لك احنا ايه؟ ما خدناهاش حركات كتير ده يعني او اوصاف كتير في التفسير لتحايلهم على هذا الامر ولكن الفكره ان هم مش راحوا اصطادوا لا هو عملها بس بطريقه ايه؟ ملتويه ودي اكبر جريمه في القصه دي. ان انت بتلف وتدور على ربنا. في فرق كبير قوي بين واحد بيغلط كنا بنغلط وبيعمل بيتوب ويستغفر ويرجع وبين واحد بيقول لك حلال الموضوع ده حلال. تمام؟ او النوع الثالث اللي بنتكلم عليه اللي هو يعمل المعصيه دي بالدور. فلما عملوا كده جزء من القريه بدا يستغرب في الطريقه اللي خدتها دي وتحايل على ربنا وجزء منهم نهاهم قال لهم ده حرام وربنا يعاقبكم وربنا حرم الشغل يوم السبت يبقى ما تصطادوش والسبت بينزل يوم الحفر او الشبك او غيره من السبت فبداوا منهم وقسم ثالث من القريه قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا راحوا للناس اللي بينصحهم قالوا ما تريح دماغك ما تسيبه يصطاد ولا ما يصطادش ما يولع اللي بيتكلم ده ما بياكلش سمك يعني ما بيعرفش يصطاد بس هو سلبي وكمان بيصدق الانسان اللي بيتكلم في الدين وبينصح الناس اللي المجرمه دي يبقى القريه تقسمها 3 اقسام قسم بياكل سمك يوم السبت بيصطاد الطريقه الملتويه دي وقسم بينا وقسم بيثبط للاسف فبعد فتره والموضوع انتشر جدا فيهم بعد ما كان واحد ولا اثنين ولا ثلاثه بقوا كتير بدأوا الناس اللي هم صالحين خافوا على نفسهم وبين الناس اللي عقوبة. أما عاملين سور ما بين الاثنين، الناس اللي بتاكل مثلا هنا والناس اللي ما بتصطادش مثلا هنا. فبعد فترة بيجوا ينزلوا مثلا البحر بيشوفوه فجاه ما عادش شايفينهم ينزلوا البحر ده ما عادش فيهم صوت. فاحد الناس من الناس الصالحين اللي كانوا بيصلوا طلع فوق السور وجدهم ربنا يعافينا جميعا يا رب مسخهم الله قرده. وفي تفسير بيقول قرده اللي هم الشباب وخنازير الشيوخ الناس كبار سن ستات او رجاله كانوا قلبوا الناس الضعافين اللي كانوا بياكلوا سمك الطيور المرتبه دي ربنا قلبهم خنازير. فطبعا الناس الصالحين دخلوا عليهم انا ما اعرفش ده مين ما اعرفش ده ميز ليه بقى دي مراتي ده اخويا ده ابن عمي ما يقدرش يميز. فاللي يعرف مين اعزكم الله الخنزير او القرد هو اللي يجيله ويقعد يكلمه بطريقته فيفهم ان ايه يقول له الم اعبر الم انصحك الم يعني اخوفك من عذاب الله. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال الايمان من مسجد مسحه الله الا ويعيش ثلاثه ايام يعني ربنا سبحانه وتعالى بيمسح حد ربنا يعافينا يا رب يقعد ثلاث ايام بس ما يتناسلش ما يقعدش بقى يتجوز ويخلف لا هو يعيش ثلاث ايام لا ياكل ولا يشرب ولا يتناسل. هذه القصة وكل قصة القرآن طبعا ليها دروس وعبر كثيرة جدا. النهارده هناخد قصة يعني درسين سرعة جدا ونستكمل إن شاء الله مرة جديدة. الدرس الأول كلمة واسألهم. إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ القصة واسألهم. أنت بتسمع كتير في القرآن مثلا واتلوا عليهم مثلا مثلا أي مثلا أي طريقة الرسول بيقول ربنا بيقول للرسول فيها أخبر الناس دي بكذا. المرة دي مميزة في القرآن واسألهم ليه يا رب؟ ده سؤال توبيخ لأن اليهود عايشين في الوقت ده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة واليهود أساتذة في تدريس التاريخ. هم طبعا مسحوا القصص دي منين؟ من التوراة عندهم لأنها تتعبهم تعرهم زي ما أنت بتقول كده يعني. فزي يتناولوها ويقولوا احنا عندنا اجداد كانوا خنازير واجداد كانوا قرده ما يقدروش يقولوا حاجه زي فمسحوا حاجه دي من التوراه تمام ومن اخبارهم ومن تاريخهم عشان ما حدش يقول عليهم كده مرشا. وفي نفس الوقت بيقولوا عن نفسهم نحن ابناء الله واحبائه زي بيقولوا لحد دلوقتي كده نحن شعب الله المختار. هم خلقتهم كده هم اساسا كده. فربنا اراد ان هو يخبرهم بالاسلوب ده بسؤال التوبيخ ده عشان يعرفوا ان انتم الاباء بتاعتكم مدرسين انتوا بتتعبوا بالكتاب بتاعكم. والعجيب ان ربنا سبحانه وتعالى لما دايما بيتكلم عن بني اسرائيل يقول ايه؟ ويقتلون الانبياء ويقتلون ما تقول يا رب هم قتلوا الانبياء ما عادش في انبياء يقتلوا لو في انبياء يقتلوا هم خليتهم كده هو طبيعته كده يعني قساوة القلوب لما ربنا كان بيقول اكلت مثلا سحر ياكلون السحر. فاكر سيدنا يحيى في ابو المنصار ده كتير ده في صخره في صخره في بني اسرائيل سيدنا عيسى كان في في صخره في بني اسرائيل يقال عنها قتل عليه 70 نبي صخره انا بس يعني جابر وايه ويدر النبي وعادي ويروح السوق ياكل ويشرب ويا يتجوز زي ما احنا بنشوف دلوقتي كده يهد برج فيه 100 شقه ما يفرقش معاه فيه 100 واحد 200 واحد 600 واحد ولا يفرق البوم ده قاسي نسال الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يخبرهم ان انت ما تقولش ان انت شعب الله المختار ولا انت من احباء الله ولا انت ربنا راضي عنك انتوا ناس بني عميق. واسالهم عن القريه التي كانت حاضره في البحر. الدرس الثاني ليه الحلال يبقى صعب؟ ليه الحلال يبقى صعب؟ ليه يوم السبت؟ السبت يطلعون كده وحد يوتين وثلاث واربع خمس يوم اتباع كده ليه؟ دي على فكره سنه كونيه من سنن الله مش لبني اسرائيل بس عشان برضه ما نقولش ايه ده هم مجرمين واحنا ناس طيبين. لا احنا لازم نراجع نفسنا في كده. لو انت تشبهت بيه لو انت معاملتك زي معاملات اليهود لو انت اسلفت من سلف اليهود بس لو انت عبادتك زي عبادة اليهود بتقرا القران كده وما تتحكمش ايه مثلا ان انت ما بتصليش ان انت ما تقربش دينك انك تلبس مراتك لبس صعب الحاجات دي كده انت بتاخد حته منهم فللاسف بتتعاقب ليش على خاطر؟ عقوبتهم ده كانت عباره عن ايه؟ ان الحلال صعب والحرام يبقى سهل. لو السبت قدامه حرام بس سهل قدام النكد زي دلوقتي تيجي مثلا دلوقتي مثلا عايز مثلا تتجوز حلال ولا حرام؟ حلال تصرف كام الف؟ مئات الالاف طب عايز تمشي شمال على افهم الشيء وهي اللي تدور عليك وهي اللي تكلمك وهي اللي تديك الكلام وهي اللي تقول لك ايه اللي لك كذا ايه ده ده ده ده انت ليه كده يا رب؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. احنا اخطانا فلما احنا اخطانا ربنا بيشفهم زي كورونا كده. كورونا دي هي اختارت الناس الوحشين بس لا لما جت على مين؟ كله على كله. في ناس اتقياء وصالحين وماتوا ليه؟ هي كده كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالانسان انما لما يلاقي الحرام سهل ما يفرحش زي مثلا بقرا يعني اخبار كتير على النت مثلا الشباب هو بيهزر يقول لك والله انا متجوز بس يعني رحت لوحده وقلت له مش عارف ثلاثه فوق مراتي احسن يعني ايه؟ بيقولوا ايه؟ بيقول مش عارف كلمه كده بهزار يعني ان البحر بيحب الزياده يعني حاجات دي ببلاش فزمان كانت ببلاش اه صلي هفرح لا ده وده زمان جات لك سهله ما تفرحش انك تجي لك مكالمه غلط من واحده وتحاول تعوضك عن نفسك مثلا ما تفرحش تقول ان شاء الله مستحيلة يبقى خير. لا ما تقولش خير ما هوش خير ده ابتلاء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه رضي الله عنهم في صلح الحديبية حصل معاهم موقف شبه كده. فشو بقى الفرق؟ الصحابة في صلح الحديبية رايحين يعتبروا وازداد المهم قليل والمشركين منعوهم واقفين بره والمحرمين عايزين يدخلوا والمحرم لا يجوز له ان يصطاد. وانت محرم محرم عليك كذا حاجه منها الصيد. وهو قاعد في الخيمه بتاعته كده الصحابي تقوم الغزاله داخلاله جوه الخيمه. تخيل ان جاي له كده وكان بيتحكي فيه كده ها اخيرا تقول له امسكني اصطادني بس محرم. ربنا في القران يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورمحهم. لو متمسك بالرمح كده تقع. لو مسكتها كده تمسكها من رقبتك ولا جهد ولا تجري وراه ولا تجري وراه حصان ولا وايه جاي لك زي السمك كده كان بيجي له. بس شوف بقى فرق الصحابه اللي بعضهم واليهود عليهم لعنه الله. اليهود نزلوا من دماغهم ولا كده في الموضوع وغلطوا فيه. لكن الناس الطيبين الصحابه رضي الله عنهم ربنا اختبرهم صبروا صبروا لدرجه ان يعني في بعض القصص احدهم ما كانش مهرب قالوا له يعني ايه؟ وحد منه قال له اخلطوا نفسك كده وتقول بعد ما احنا ايه؟ يعني خلص الحرام ناكلها قالوا لا خافوا قالوا لا بلاش موضوع ان انا اقف حرمه ولا يبقى زي اليهود لا خافوا لا ما نعملش حاجه كده خالص رغم ان هم جعانين وعطشانين فشد الحاجه لكن ربنا سبحانه وتعالى خبرهم ونجحوا بالاستمرار فلما انت يعني لك حرام انت قاعد فاهم ان الاجر طالبينك في شغل انت فلانيه هتبيع حمراء هتبيع حاجه فيها ربا هتبيع حاجه فيها مثلا حاجه خاصه مثلا ايه؟ اه فيها حاجه مثلا تاخد منها وزر او منكر ساعتها تفهم ان ده اختبار من ربنا مفيش ايه؟ مفيش الا كده لا الحلال موجود بس الفكره ان انت تصبر شويه الفكره ان انت تفهم الهلال ده لا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه تمام؟ لكن الانسان يقول يعني انا سمعت قصه عن اختي اللي هي ان كان في واحد عنده فلوس وقال لي ايه؟ كان في بنك وبعدين قال لا الناس قالوا له ربا قام جايب الفلوس من البنك وراح شاريها ارض ولا زرعها فبعد ما اشتراها طلعت ربنا عارفين ايه؟ بور الناس قالوا له شفت بقى انت تعاقبت ومش عارف ايه والفلوس راحت عليه وكان زمان تتقال في البنك قال له من طرف شيء من البنك عوضه الله خيرا منه يا شيخ سريع عايش سبحانه وتعالى ان المكان اللي هو الشارع فيه ده محتاجينه تقريبا شركه كبيره او موجود فيه بترول حاجه زي كده حاجه عاليه قوي قوي قوي حاجه ما كانش يحلم بيها ما شاء الله بقى اهلهم ما شاء الله تبارك الله ولا بنك ولا غيره بس الفكره كده ان انت تصبر ما تقولش الموضوع سهل واعمل ايه وجالي وانا قاعد مكاني لا تفهم ده ابتلاء ولازم انك تصبر وتحسنك عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا كريم وربنا شكور اسال الله سبحانه وتعالى ان يجيبنا الهدى لا الله رحمه الله وصلى الله عليه وسلم